اصحى يا نايم، اصحى يا صايم، وقول يا دايم، اصحى ده قومك من عز نومك، ينفع ليومك، اصحى يا صايم. الخير كتير ادي الفقير عشان يبارك ربنا، حرام كمان يبقى جعان وهو صايم زينا. ياسي مشمش وحد الله، ياسي احمد وحد الله، ادي الفراخ متكتفه مش لاقيه حته في معدتك، والبطن اهي متستفه من كل صنف في دنيتك. والخير مدام عندك كتير اشكر الهك واحمده، واعطف على عبده الفقير ربك في لحظه يزوده. احمد بقى ربك واسجد له من قلبك، واعطف على عبده من ساعد المحروم، واداه في شهر الصوم يا بخت مين قدو. يا سي حماده وحد الله، يا سلطان وحد الله. حقه هياخده ولا يضيعش مادام من شال، حقه هياخده ولا يضيعش مادام من شال، حقه هياخده والحسنة بعشر أمثال. اوعى يغرك يوم أبدا بريء المال، سبحانه ربك في لحظة يغير الأحوال. اصحى يا نايم، اصحى يا صايم، وقول يا دايم، اصحى ده قومك من عز نومك، ينفع لي يومك، اصحى يا صايم. يا عباد الله قوموا وحدوا الله، وادي وقت الاستغفار والطلب من الله خير. يا عباد الله قوموا وحدوا الله.